اي نعم، اذا كان يصلي ينظر الى موضوع سجوده، وهذه مثلا من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. تقول عائشه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه فلم يجاوز بصره موضع سجوده، هو الحاكم وغيره. وقال بعض اهل العلم ان كان وراء الامام ينظر الى الامام، ان الصحابه يعرفون قراءه رسول الله باقتراب لحيته كما في البخاري و فدل هذا ان الصحابه ينظرون الى الامام. اما اذا لم يكن خلف الامام فانه يضع بصره في موضع سجوده، وهذا مثلا مسائل مختلف فيها. نعم.